طيب يعني لو حبينا نسمع آية بالقراءات السبع فنسمع أي آية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وبعدين قرأت لك حمزة ومشيت فيه شوية لغاية نص الآية وعدت الآية تاني بقراءة شعبة وبعدين قرأت لك بالست